بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، نعم، نواصل القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الحافظ أبو عمر بن عبد البر رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الوارث قال أخبرنا قاسم قال أخبرنا أحمد بن زهير قال حدثنا صالح بن حاتم بن ودان قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا شعبة عن عمر بن سليمان عن عبد الرحمن بن أبان بن عثمان عن أبيه قال: خرج زيد بن ثابت من عند مروان قريبا من نصف النهار، فقمت إليه فقلت: عن أي شيء سألك الأمير؟ فقال: سألني عن أشياء سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه خيرا، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أكبر منه. نعم، هذا السند جميعا تقدم إلا صالح بن حاتم بن وردان، وهو البصري أبو محمد، وهو صدوق، وأيضا يزيد بن زريع، وهو البصري ثقة ثبت، وجميعا تقدم. تفضل. قال أحمد بن زهير: عمر بن سليمان هذا الذي حدث عنه شعبة من ولد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال أبو عمر: هو عمر بن سليمان بن عاصم بن عمر بن الخطاب بن عمر بن الخطاب، قتل أبوه سليمان يوم الحرة. قال أحمد بن زهير: أخبرنا قصعه بن عبد الله قال عبد الرحمن بن أبان بن عثمان: كان من خيار المسلمين، وكان كثير صلاة، زعموا أنه صلى في مسجد له يوما ثم نام فوجدوه ميتا. نعم، قال أحمد بن زهير: عمر بن سليمان هذا الذي تقدم معنا بالأمس من ولد عمر بن الخطاب، نعم تقدم أنه ثقة. وقول أبي عمر قتل أبوه إلى آخره، هذا توضيح لحال هذا الراوي. قال: وأخبرنا مصعب بن عبد الله، وهو الزبيري عالم بالأنساب، مدني نزيل بغداد، ثقة، وذكر حكاية عن عبد الرحمن بن أبان بن عثمان أنه صلى ومات في صلاته ثم نام فوجدوه ميتا. قال رحمه الله: قال أحمد بن زهير: وأخبرنا عبد الله بن جعفر الرقي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن ليث بن أبي سليم عن محمد بن عجلان عن أبيه عن زيد بن ثابت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأً سمع منا حديثا فأتاه عنا كما سمع، فإنه رب حامل فقه غير فقيه، ثلاث لا يقل عليهن قلب مسلم، وذكر الحديث. نعم، عبد الله بن جعفر الرقي هو القرشي مولاهم، ثقة. وعبيد الله بن عمرو هو الرقي أيضا أبو وهب الأسدي، ثقة. وليث ضعيف، ومحمد بن عجلان صدوق، وأبوه لا بأس به، فهذا سند ضعيف. نعم. وقال رحمه الله: أخبرنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا محمد بن بشر قال أخبرنا أبو داود قال أخبرنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة، فذكر مثل حديث يزيد بن زريع عن شعبة بإسناده. قال أبو عمر: وروى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود، حدثني سعيد بن نصر قال أخبرنا قاسم بن أصبر قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا الحميدي قال أخبرنا سفيان بن عيينة قال أخبرنا عبد الملك بن عمير غير مرة عن عبد الرحمن ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وسلم: نفى الله عبدا سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها، فرب حامل ذهن غير فقيه ورب حامل ذهن الى من هو افقه منه. ثلاث لا يقل عليهن قلب مسلم: اخلاص العمل لله، ومناصحه ائمه المسلمين، ولزوم الجماعه، فان الدعوه تحيط من ورائهم. نعم، السند الذي قبله جميعا تقدموا برقم 187، ويحيى بن سعيد هو القطان، وآخر سند سعيد بن نصر تقدم، وقاسم ومحمد بن إسماعيل. من هنا محمد بن إسماعيل؟ هنا البخاري، قال البخاري، لا ليس البخاري. من هم الذين لهم هنا؟ محمد بن إسماعيل الترمذي السلمي تقدم، والحميدي محمد بن عبد الله بن الزبير ثقة ثبت. محمد بن إسماعيل الترمذي هذا ثقة حافظ، والحميدي ثقة ثبت، وسفيان بن عيينة ثقة حافظ، وعبد الملك بن عمير اللخمي الكوفي صدوق، وعبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود الهذلي الكوفي ثقة عن أبيه، لكن لم يسمع منه هذا الحديث فهو منقطع. وتقدم معنا شرح هذا الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: نظر الله، فيه لغتان، بل أيضا لغة ثالثة، نظر الله بتشديد الضاد، ونظر الله، وأيضا أنظر الله، أي أنظر الله. وقوله نظر الله امرأ سمع منا حديثا، سواء سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، أو سمعه عن أحد الصحابة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال فحفظه، المراد بالحفظ هنا يشمل حفظ القلب، ويشمل أيضا حفظ الكتاب، سواء حفظه بقلبه أو حفظه بكتابه. قال وبلغه غيره، يعني بلغ غيره، بلغ الذي سمع فيه العناية بألفاظ الحديث، وأن الأفضل للإنسان أن يروي الحديث بلفظه. وهذا لا يعني أن الرواية بالمعنى غير جائزة، مع أنه قد ذهب إلى ذلك طائفة من أهل العلم، فذهب الطائفة من أهل العلم إلى منع الرواية بالمعنى، لأنه قد يخل بالمعنى إذا تصرف الرواة في رواية الحديث بالمعنى، مع أن أكثر أهل العلم على جواز رواية الحديث بالمعنى، وهو الراجح، يجوز أن يروى الحديث بالمعنى، لكن لمن له معرفة بالمعاني وما تحيل عليه هذه الألفاظ. قال فحفظه وبلغه غيره، فرب حامل فقه ليس بفقيه، يعني فيه أن طالب الحديث لا يشترط فيه أن يكون فقيها، بل يشترط أن يكون عدلا ضابطا. لا يشترط في طالب الحديث أن يكون فقيها، بل يشترط أن يكون عدلا ضابطا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فرب حامل فقه، أي شيء من العلم وليس بفقيه، ليس عنده الفهم. وسيأتي إن شاء الله تأتي طرقه إلى هنا، والحمد لله.